الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بداية باب الصداق، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض السنن في الصداق، فمنها السنامة، منها أنه يسن تخفيف، وأحسنت. طيب، وأيضا أن يسمى في العقد، أحسنت. فإذا لم يسمى في العقد فهل يصح النكاح أو لا؟ يصح النكاح إذا لم يسمى في العقد، لكن قالوا يستحب تسميته في العقد. لماذا؟ أحسنت، لأنه أقطع للنزاع، لأنه قد يختلفون فيما بعد في مقدار المهر، فلو لم يسمى في العقد هنا سيحصل النزاع، لكن لو سمي في العقد فالشهود شهدوا عليه، فبإمكان أحد الطرفين أن يستشهد بالشهود. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا لما يصح دفعه في الصداق، وهو أحسنت، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا. طيب، لو أن شخصا أصدق زوجته خنزيرا، أصدق زوجته خنزيرا، فهل يصح هذا صداق؟ لا يصح. طيب، هل يصح النكاح؟ صح النكاح. طيب، كيف سيدفع الصداق؟ لها مهر. أحسنت، لها مهر المثل. طيب، مهر المثل قلنا أنه يجب دفع مهر المثل في حالات. القاعدة العامة في متى يجب دفع المهر المثل؟ إذا بطل المسمى، إذا بطل المسمى وجب مهر المثل. وقلنا أنه ممكن نقسم بطلان المسمى إلى، أو يدخل تحت بطلان المسمى، أربع مسائل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفرقة، وهي نكاح التفويض. هذا لم يسمى أصلا، إذا كان مجهولا جهالة كثيرة فهنا يزوج أو يكون المهر مهر المثل. أيضا إذا كان موصوبا أو نقول بوجه العام مستحق لغيره كالموصوب نحوه، فهنا يجب مهر المثل. أيضا إذا كان المهر محرما لعينه كالخمر والخنزير نحو ذلك. إذا زوج المرأة ولي غير الأب بأقل من مهر المثل، أحسنت، ولم ترضى به فهنا تستحق مهر المثل، فهذه تدخل تحت بطلان المسمى. طيب، أيضا يجب مهر المثل في المفوضة، وأيضا مسألة مرت علينا سابقا بالشروط الفاسدة، إذا لم يشترط مهر، شرط عدم المهر. يعني قال أريد أن أتزوج ابنتك بشرط أن لا يكون علي مهر، قال ما عندي مهر، زوجتك ابنتي وبدون مهر، فهنا شرط عدم المهر، ونقول يصح النكاح ولها مهر المثل. أيضا في وطئ الشبهة، وأيضا المزني بها قرآن، والذي سأتني في درس اليوم بإذن الله تعالى. طيب، نعم، نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى. فصل في تملك المرأة للصداق. وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء معين قبل فضله وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها فضله فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى تملك المرأة الصداق، ما الوقت الذي فيه يدخل الصداق إلى ملك الزوجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تملك المرأة صداقها بالعقد. إذن بمجرد العقد فإن المرأة تملك صداقها، بمجرد العقد فإن المرأة تملك صداقها، طبعا صداقها المعين، صداقها المعين، غير المعين تملكه بمعنى ما يترتب على الملك تملكه من حين القبض، من حين القبض أو حين تعيينه لها. طيب، إذن عندنا مهر معين ومهر غير معين. فمهر المعين تملكه من حين العقد، مهر غير المعين تملكه من حين التعيين أو القبض. طيب، قد تقول طيب وش الفائدة من هذا؟ الفائدة هي اللي ذكر المؤلف فيما بعد، قال ولها نماء المعين قبل قبضه. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الملك، ما يترتب على الملك. إذن هذا الأمر الأول مما يترتب على الملك أن النماء لها قبل القبض. فلو قال صداقك مثلا هذه مثلا 5 شياه عنده، قال صداقك هذه الشياه التي عندي، ما قبضتها، جلست عنده توالدت، بعد سنة جت تقبضها، وإذا هي مثلا 10 شياه، فنقول 5 الزائدة اللي أولادها تكون تابعة للمهر، تكون تابعة للمهر لأنها ملكتها من حين العقد، وإنما يتبع الأصل. فما دام أن الأصل مملوك للزوجة، ملك للزوجة من حين العقد، فنقول أيضا ونماؤها تبع لها. لكن لو كان قال لك 5 شياه، عنده مثلا حوش غنم، قال لك 5 شياه ما عينها، ثم بعد سنة اختار لها 5 شياه، وهذه 5 شياه كانت ولدت خلال هذه السنة، فنقول أولادها لا يتبعونها وإنما يتبعون الزوج. لماذا؟ أي لم يعين، فلم تملك هذا من حين العقد، ما ملكت إلا من حين التعيين أو القبض، فلما عينها لم ترد شيئا، إنما ولدت قبل التعيين، فيكون النماء ملك للزوج. إذن النماء تملكه الزوجة، نماء المهر المعين تملكه حتى لو لم تقبض. أما نماء المهر غير المعين فإنه لا تملكه إلا بالتعيين أو القبض. قالوا طبعا هم عللوا لماذا تملكه بالعقد، قالوا قياسا على البيع. البيع الآن يملك المشتري السلعة بمجرد العقد ولو لم يدفع الثمن، يملك مجرد العقد ولو لم يدفع الثمن، وكذا البائع يملك الثمن بمجرد العقد ولو لم يدفعه المشتري. وهذا يترتب عليه أو يفهم منه، مثلا شخص باع على شخص أرض ولم يفرغها له لدى كتابة العدل، ثم جاء باع على شخص ثاني وأفرغها للثاني لم يفرغها للأول، فنقول بيعك للثاني غير صحيح. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. طيب يقول طيب أنا ما أفرغ في الأول، نقول أفراغ هذا أمر تنظيمي، إفراغ أمر تنظيمي، وإلا فالعقد انعقد بمجرد الإيجاب والقبول حتى لو لم يدفع هذا الثمن، ما دام لكم قالوا إذا نشتري منك الأرض قلت بعت عليك الأرض، وقبل ذلك فنقول هنا تم العقد، هنا تم العقد، انتقلت الأرض له وانتقل الثمن لك. كونك لم تقبل الثمن لك حق المطالبة، وهو خلص ملك الأرض بمجرد العقد. طيب قال وضده بضده، يعني نماء الصداق غير المعين هذا يكون ليس للزوجة وإنما للزوج، لأنه لأنها لا تملكه إلا بالتعيين. هذا شيخنا الصورة الأولى عدم التعيين ما في تحال مقدام من الله وقد يكون في تحال بحيث أنه لا يمنع النماء. طيب هي لها أن تقول له عين لي، يعني لا أقبل إلا معينة مثلا، لكن لو رضيت وأسكتت الحق لها البداية. إيه من البداية لو قال لك خمس كات أينها عينها أو أحضرها، ما دام تسكتت فالحق لها. الأمر الثاني مما يترتب على الملك قال وإن تلف فمن ضمانها، إن تلف يعني المهر المعين قبل القبض فمن ضمانها لتمام ملكها عليه، يعني جاء وقال لك الخمس شياه عينه، خمس شياه وعينه، بعد ستة شهور قالت الخمس شياه ماتت، نقول خلاص ماتت تلفت على ضمان الزوجة، بمعنى أنها ما تقول له أنت ما سلمتني شيء خلاص أعطني خمس بدالها، نقول الأصل أنه لا يضمن، لا يضمن طبعا إذا ماتت، إذا ماتت بغير تفريط أو تعد منه، الأصل أنه لا يضمن، فتكون تلفت على ضمانه، ضمانه نعم تلفت على ضمانها هي لأنها هي المالكة. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، يعني لو قال كما تقول أعطني الشيء قال بعدين بعدين بعدين بعدين بعد ستة شهور قالت راه ماتت، فنقول هو إذن المنع كان من قبله، المنع كان من قبله، فهنا يضمن لأنه بمنزلة الغاصب. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مما يترتب على الملك أن الزوجة لها التصرف فيه، يعني في المهر المعين قبل القبض لها التصرف فيه من حين العقد، فلها أن تبيع وتشتري ولو لم تقبضه، ما لم يكن هذا المهر مما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. سبق لنا في أبواب البيع ذكرنا أن على المذهب أن هناك سلعا لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، وهي عقارات يجوز التصرف فيها قبل القبض. الثمر قبل بدو الصلاح. طيب من اللي له ليس له ان يتصرف فيه؟ الكلام على المشتري، الكلام على المشتري، وقالوا ما يحتاج لحق توفيه وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة، هذه هي التي لا يجوز بيعها قبل قبضها، لا يجوز بيعها أو التصرف فيها قبل قبضها، لا يجوز للمشتري حتى لو ملكها انتقلت إلى ملكه فإنه لا يتصرف فيها حتى يقبضها، ولقوله صلى الله عليه وسلم من باع مكيلا أو من باع شيء فلا يبيعه حتى يقبضه أو يستوفيه. فهنا قال لها التصرف فيه في المهر المعين قبل القبض ما لم يحتاج لحق توفيه يكون مكيل ونحوه. الأمر الرابع من الأمور التي تترتب على أن الملك ينتقل لها من حين العقد أن عليها زكاته، أن عليها زكاته، يعني مثلا لو أصدقها مثلا مثلا خمس فيها هذه أصدقاء خمس فيها ويتاجر بها أصدقاء، فكانت عروض تجارة، فهذه الخمس فيها جزت سنة وهي لم تقبضها، فنقول بعد السنة خلاص الآن هي في ملكك لها سنة كاملة، هي في ملكك الآن لها سنة كاملة، وهي أنت تملكت يعني أخذتيها ونويت من التجارة للتجارة بها، فتكون من عروض التجارة، فتكون من عروض التجارة. فلو كانت بلغت قيمتها نصابا فهنا نقول الزكاة عليها، الزكاة عليها لأنها تملكها من حين العقد. شيخ الله يحفظك، كون عين يعني عين لها صدقة يعني لها الحق أن يتصرف فيه؟ لا، لو كان غيرها إذا عينه وقال هذا صداقك خلاص يصير ملكها، لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذنه وشاورها وقالت ما عندي مانع. أنا أقصد ذكرت أن تكون عروض تجارة أن يتجر بها وهي عنده، لا عروض تجارة وباقية عنده ما باعها، يعني هي ستبيعها، هي تملكت هذه الأشياء ونويت بها أن تتاجر بها، نويت بها أن تتاجر بها، فهي عنده إلى الآن ما استلمتها بس نويت أن تتاجر بها، فبعد سنة نقول زكاتها عليك ليست على الزوج، زكاتها عليك ليست على الزوج. طيب هنا إشكال، وهو أن مر علينا في شروط وجوب الزكاة أنه يشترط استقرار الملك، يشترط استقرار الملك يعني يكون ملك الشخص مستقرا على هذا المال. طيب هل ملك الزوجة مستقر على هذا المهر أو لا؟ إلى الآن طبعا ما دخل بها، إلى الآن ما دخل بها، فهل ملكها مستقر على هذا المهر أو لا؟ لماذا؟ طيب سلمى نقول شنع نصف ونصف، نعم هو مستقر على النصف، والنصف الآخر قد يسقط، قد يطلقها قبل الدخول بسبب من قبله فيكون لها النصف وله النصف، فملكها ليس مستقرا على كامل الملك. والأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا إن عليها الزكاة على المهر كاملا، فلماذا قالوا ذلك مع أن ملكها ليس مستقرا على كامل المهر؟ نعم صحيح، اللي هو الأصل أنها أن النكاح سيتم ولا يكون هناك طلاق، فالنصف سيسقط بالطلاق، والطلاق أمر عارف، طلاق أمر عارف ولا يعني يمثل نسبة كبيرة من النكاح. لذلك أنا أريد أن أنبه إلى أمر طبعا لا علاقة له بالدرس، الإحصائيات التي تصدر في النكاح والطلاق تصدر كل سنة إحصائيات من وزارة العدل في عدد النكاح والطلاق ونسبة الطلاق إلى النكاح، أنا عندي النسبة هذه غلط. ليش؟ هم يذكرون النكاح مثلا صدر عام 1440 ويذكرون الطلاق اللي صدر عام 1440، مثلا قالوا لو فرضنا مثلا 100 ألف نكاح وقالوا 50,000 طلاق في المملكة كلها. يقولون 50% من الأنكحة انتهت بالطلاق. هذا غلط. لماذا؟ الأنكحة في نفس السنة، لكن الطلاق طلاق لأنكحة بعضها في هذه السنة وبعضها في السنة الماضية وبعضها قبل سنتين وبعضها قبل 20 سنة. فما يصير إن الطلاق تنسبه للنكاح الواقع في السنة، يعني كأنك تقول نصف الأنكحة التي وقعت في السنة هذه انتهت بالطلاق. صحيح. فالطلاق الذي وقع في هذه السنة، فالطلاق الذي وقع جزء من وقع في هذه السنة، يمكن مثلا قل 10%، هذا هو اللي تستطيع أن تقول أن مثلا 10% نسبة النكاح أو الطلاق للنكاح. لكن تنسب الطلاق الذي حصل من أنكحة لسنوات الماضية كلها تنسبها إلى نكاحة هذه السنة، هذا غلط. لذلك وهذا يعني أشوف يعني بعض الخطبة أو من يتكلم عن النكاح والطلاق أن يأخذ هذه يسلم بها، يعني لو دققت هذا غير مسلم. يعني الشيخ لو لم يقيدوا في الطلاق في السنة هذه كان صح؟ هي هم يعني هم يقولون الطلاق في السنة هذه عدده كذا، هذا ما في إشكال، لكن يقولون نسبة الطلاق إلى النكاح كذا، هذا الإشكال. إشكال أنهم ينسبون الطلاق إلى النكاح. مثلا الطلاق لو حصلوا الطلاق للأنكحة التي وقعت في هذه السنة هذا جيد، لكن هم يحصلون جميع الطلاق الواقع في هذه السنة وينسبون النكاح، هذا اللي فيه الإشكال. طيب، إذن هذه 4 مسائل ترتبت على ملك الزوجة للمهر بمجرد العقد، وهو أن لها نماؤه وعليها ضمانه بالتلف ولها التصرف فيه وعليها الزكاة. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المتصل، ثم اتصل له نصف قيمته بدون نمائه. طيب، حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطلاق قبل الدخول والخلوة، كم هل يسقط به الصداق أو لا. يقول إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، يعني يكون نصفه للزوج ونصفه للزوجة. وقوله قبل الدخول، المراد بالدخول هنا الوطء، والخلوة يقولون هي الانفراد عن مميز، الانفراد بالزوجة عن مميز. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة، يعني لم يحصل دخول ولم تحصل خلوة، فإن لها نصف المهر وله نصفه، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، قوله من قبل أن تمسوهن هذا واضح في الوطء. أما الخلوة فألحقها العلماء رحمهم الله تعالى بالدخول لأثر أسد بن زرارة أن الخلفاء الراشدين قضوا في من أرخى سترا وأغلق بابا أن عليه المهر، فقالوا هذا اتفاق من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أن الخلوة تلحق بالوطء، قال فله نصفه حكما، يعني قهرا، يعني يدخل ملكه قهرا، نصف النكاح، نصف الصداق يدخل ملك الزوج قهرا، أي بدون اختيار، كالميراث، الميراث يدخل ملك الوارث قهرا. قال دون نمائه المنفصل، دون نمائه المنفصل. فلو مثلا المثال السابق أصدقها خمس شياة، ثم بعد سنة ولدت صارت عشر شياة، جاء طلقها قبل الدخول، قبل الدخول والخلف، نقول الآن يرجع بنصف العشر ولا بنصف الخمس؟ بنصف الخمس. إذن يرجع بنصف المهر الأساسي اللي هو خمس شياة، يرجع بنصف الخمس. أما الخمس الزائد الأولاد هذه ملك خاص للزوجة لأنه نما ملكها. طيب قال وفي متصل له نصف قيمته بدون نماء، يعني لو نما المهر نماء متصلا، قالوا نماء متصل كالسمن مثلا، مثلا أصدقها خمس شياة كانت هزيلة فسمنت، كانت هزيلة فسمنت ثم طلقها قبل الدخول، هنا نماء منفصل نماء متصل. يقول له نصف قيمته بدون نماء، يقول كم قيمتها وقت العقد وهي هزيلة؟ قالوا قيمتها مثلا خمس، مثلا 1500 ريال. الآن الواحدة بألف ريال أم سمنت، نقول قيمتها نصف قيمتها وهي هزيلة، نصف قيمتها وهي هزيلة. إذن لماذا يكون له نصف قيمتها؟ قالوا أنما حصل في ملك الزوجة، إنما حصل في ملك الزوجة فلا يختص به أو فلا حق للزوج به. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. زمت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيء من مسائل الاختلاف، ودائما في مسائل الاختلاف عندنا أصل وعندنا ظاهر، فالأصل أننا نقدم من معه الأصل، أصل أننا نقدم من معه الأصل، إلا إذا كان من معه الظاهر، إذا كان من معه الظاهر له عنده قرائن يتقوى بها. ودائما مسائل الاختلافات هذه يقدم قول من، هذه إذا لم توجد البينة، إذا وجدت البينة القول ما قالته البينة، إذا لم توجد البينة فهنا نقدم من معه الأصل. يقول المؤلف رحمه الله إن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، إن قال الزوج مثلا تزوجتك ب10,000، قالت الزوجة لا بل ب20,000، فيقبل قول من؟ قول الزوج، قول الزوج. قالوا لأنهم متفقين على العشرة، مختلفين فيما زاد عليه، فنأخذ ما اتفقوا عليه، الزوج نأخذ قوله، الزيادة نقول لزوجة هل لديك بينة على الزيادة؟ قالت ما عندي بينة، قلنا إذن قول الزوج. وكل من قول وكل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه، هذا الأصل في سفر مسائل السير، لكن الأصل أن كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه. فنقول للزوج نقول للزوج عندك بينة؟ قالت لا، نقول إذن ليس لك إلا يمين الزوج أن المهر 10,000 ريال فقط. طيب قال أو عينه، بأن قال مثلا تزوجك على مهر نقدي، قالت لا بل على ذهب، فنقول القول قول الزوج، قول الزوج لأنه هو الغارم، هو الذي سيدفع فيقبل قوله به. أو فيما يستقر به، أو فيما يستقر. اختلفوا، قال الزوج مثلا مهر 20,000، قال الزوج طلقتك قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة. قالت لا بل حصلت الخلوة، أن إذا حصلت الخلوة هي ستستحق المهر كاملا، إذا ما حصلت دخول ولا خلوة ستستحق النصف. فالزوج يدعي أنه لم يحصل شيء، وهي تقول لا بل حصل، فنقول اختلفوا الآن فيما يستقر به المهر، يعني هل حصل دخول أو لا، هل حصل قول أو لا، وهنا نقول قول قول الزوج لأنه منكر والأصل عدمه. ثم ذكر مسألة أخرى يقبل قول الزوجة فيها، الزوجة إذا اختلفوا في القبض، مثلا مهر 20,000، جاءت الزوجة رفعت دعوة على الزوج تقول إن هذا تزوج مهر 20,000 ولم يسلمي منها شيء، وقال هذا لا، نعم المهر 20,000 ولكني سلمتك إياها كاملة، فهنا نقبل قول من؟ قول الزوجة. لماذا؟ لأن الأصل عدم القبض، أصل عدم القبض، عندنا دائما الأصل عدم، فنقول الأصل عدم القبض. هل عندك بينة على أنك سلمت الأجنب؟ قال ما عندي بينة، نقول إذا ليس لك إلا يمين الزوجة أنها لم تقبل. فصل في أحكام المفوضة، يصح تفويض الرضع لأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفوضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفوض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. هنا نتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام المفوضة، والمفوضة قسم المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين، تفويض الرضع وتفويض المهر. ونكاح التفويض يصح، التفويض النكاح بغير تقدير المهر، النكاح بغير تقدير المهر، فتفويض الرضع بأن يزوج ولم يسمي مهر، لم يسمى مهر، تفويض المهر بأن يجعل تحديده إلى أحد الزوجين أو إلى طرف آخر ولم يحدد في العقد، يعني قال زوجتك على المهر الذي تريده، قال قبلت المهر الذي تريده، قال زوج قبلت، هنا سم يعني ذكر المهر، ذكر المهر لكنه لم يحدد، لم يحدد. تفويض البضع لا، زوجتك ابنتي قبلت، ما ذكر المهر، تترك المهر ابدا، فالاول هذا يسمى تفويض بضع، والثاني تفويض المهر زوجتك على مثلا على المهر الذي تريده او على المهر الذي ترغبه ابنتي او على المهر الذي يرغبه زيد مثلا صديقه زيد، ويقول قبلت وينعقد العقد ولم يسمى مهر، فهنا نقول هذا تفويض مهر. تفويض البضع وتفويض المهر كلاهما النكاح فيه صحيح، لقوله تعالى لا جناح عليكم أن طلقتم النساء من أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى يزوج الرجل ابنته المجبرة، تقدم لنا النساء المجبرات، وذلك في شرط، شرط ماذا؟ شرط الرضا، شرط الرضا كان شروط النكاح تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، في شرط الرضا ذكرنا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع النساء التي يجبرن على النكاح. طيب هنا يقول يصح تفويض البضع وتفويض المهر، طيب كيف يحدد المهر؟ يقول يجب لها مهر المثل بالعقد، خلاص يصح النكاح لكن المهر يفرض لها مهر المثل بالعقد، يفرض لها مهر المثل بالعقد، سقوط التسمية بالجهالة، سقوط التسمية بالجهالة، وإذا بطل المسمى وجب مهر المثل. قال طيب من اللي يحدد مهر المثل؟ يقول يفرضه الحاكم أي القاضي بقدرها، بقدر مهر المثل لنسائها بطلبها، لو لم تطلب وأسكتت واتفقوا على مهر معين الأمر له، إذا قالوا أنت رافع قبله على مفروض جاز، لو قالوا خلاص نحن برايح من القاضي لكن مثلا نتفق على مهر معين، اتفقوا مثلا 10,000 15,000 كثير أقل ما فيش، اتفقوا عليه خلاص يصير هو المهر، لكن لو لم يتفقوا على شيء فإنه يرفع إلى الحاكم. قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. يصح للزوجة أن تبرئ زوجها، أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل فرضه، قبل أن يفرض يعني من الحاكم. طيب سبب في شروط الفاسد للنكاح، قلنا إذا شرط أن لا مهر لها فسد الشرط وصح النكاح. طيب هناك فسد الشرط، وهنا يقول يصح إبراؤهم مهر المثل قبل فرضه. ما الفرق بين المسألتين؟ قال الولي زوجتك ابنتي بدون مهر، يعني أو الزوج قال أنا أريد أن تكلم زوجتك بس أشرط ألا يكون لها مهر، قال الولي قبلت، قالت الزوجة قبلت، يعني حتى الزوجة قبلت. فهنا قال هناك قال لا يصح شرط فاسد، وهنا قالوا يصح إبراءها من مهر المثل قبل فرضه. شيخ الله في شيخ اسقاط المهر الكلية بخلاف ولذلك تقدم معنا في كتاب الصداق وإن قال. إيه هم هو اسقاط الكلية. ها. كيف. شيخ عن شيء من المهر. ها. يصح إبراؤها من مهر المثل. شيخ. ما كان. الأول فرض عليها. قصدك الأولى هو اشترط، هو اللي بدأ بالشرط. نعم. الثانية هي اللي. نعم. أو نقول الشيخ أنها هنا بعد استحقاقها له. وهي أسقطته. وهناك. هناك لم يدخل في حيز الكلاس. أحسنت. هناك أسقطته. أو اتفق على إسقاطه قبل ملكه، قبل أن تملكه، فهي تملكه بالعقد، هناك اتفق عليه قبل العقد، هنا بعد العقد، هنا بعد العقد، عقد لم يسمى لها مهر، الآن ما تملكه يعني يدخل في ملكه مجرد العقد، يعني الأصل أنها تملك الصداق بمجرد العقد، لما عقد عليه استحقت الصداق، هناك أسقطت قبل الصداق، فلما استحقته كانت مخيرة بين إبقائه أو التنازل عنه، وهناك قبل أن تستحقه ونقول لا تملك التنازل عنه. فقوله يصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. ده. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا مما يستقر به المهر. إذن يستقر المهر بالوفاة، استقر المهر بالوفاة، فلو أن زيدا عقد على امرأة تملك وبالطريق راجع حصل حادث وتوفى، الآن فقط عقد، عقد فقط ما حصل دخول ولا خلو، فهنا يقولون أنه يثبت المهر كاملا، وأيضا ترثه هي وتعتد، أيضا تعتد ما ذكر هذا لكن هزيلة. إذن هذا الشيء مما يستقر به المهر. أن يستقر المهر في حالات، الحالة الأولى الوفاة بعد العقد، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى في بروة بنت واشق لما توفي عنها زوجها أن عليها العدة ولها المهر والميراث، ولها المهر والميراث. طبعا هذا إذا كانت غير مفوضة، وإذا كانت مفوضة لها مهر المثل، إذا كانت مفوضة لها مهر المثل. طيب هذا قلنا شيء مما يثبت به أو مما يستقر به المهر. ويستقر المهر أيضا، قلنا الوفاة، يستقر المهر أيضا بالوطن، بالوطن وبالخلوة، بالخلوة الأمر الثالث. الأمر الرابع مقدمات الوطن، مقدمات الوطن من اللمس والنظر للفرج بشهوة والتقبيل. قالوا لو كان التقبيل بحضرة الناس، قالوا لو كان التقبيل بحضرة الناس، لأنه هنا استحل منها ما لا يستحله، ما لا يستحله من غيرها. وهناك أمر خامس يستقر به المهر، وهو لو طلق الزوج زوجته في مرض موت المخوف قبل الدخول. طلق الزوج زوجته في مرض موت المخوف قبل الدخول، فهنا يكون متهم بحرمانها من الميراث، لذلك قالوا هنا لها المهر كاملا، المهر كامل. إذن هي خمسة أمور يستقر بها المهر كاملا. ذكرنا سابقا خمسة أمور يجب فيها مهر المثل، هذه خمسة أمور يستقر بها المهر كاملا، وهي الوفاة والوطن والخلوة ومقدمات الوطن ولو طلق في مرض موت المخوف قبل الدخول، قبل الدخول. طيب يتنصف المهر في ما لو طلق الزوج زوجته قبل الدخول وكان السبب من قبله، من قبله، أو نقول بسبب أوسع، إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول بسبب من قبله، كالطلاق كما لو طلق، أو الخلع خالعها قبل الدخول، أو الإسلام. يعني مر علينا أنه إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أسلم قبل الدخول، هو أسلمه، ينفسخ العقد ويجب للزوج نصف المهر وله نصفه. لماذا؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من قبله، أن الفرقة جاءت من قبله. طيب ويسقط المسمى بفرقة من قبل الزوجة، يسقط المسمى بفرقة من قبل الزوجة كالردة، لو ارتدت الزوجة قبل الدخول فيسقط المهر كامل، وكذلك الفسخ بالعيب ونحوها. إذن يتنصف المسمى إذا كانت الفرقة من قبل الزوج، ويسقط المسمى إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة، كانت الفرقة من قبل الزوجة. نعم. وين طلع شيخ الردة قبل الدخول وبعد الدخول؟ لا، الردة بعد الدخول انفسخ بها النكاح، لكن خلاص المهر استقر بالدخول. نعم. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بخارة. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول وأيضا والخلوة، وتركت قبل الدخول والخلوة قال فلها المتعة. يعني عندنا اللي مسمى لها مهر لو طلقت قبل الدخول سبب الزوج يكون لها نصف المهر، سبق معنا في الفصل الذي قبله. طيب هنا المفوضة ما في مهر مسمى، ما في مهر محدد، فطلقها قبل الدخول والخلوة، يقول مالك رحمه الله تعالى فلها المتعة للآية، وهي إيه بدايتها لا هذه عموما لا اللي فيها متعون بدايتها أجناها عليكم إن طلقتم إن طلقتم ما نعم أيوة ومتعون. فهنا الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضن. أنا هنا طلقها قبل المسيس له الدخول وما لحق به وقبل الفرض، قبل أن يسمي لها مهر، إذن هي مفوضة. فنقول هذه ليس لها نصف المهر وإنما لها المتعة، لها المتعة، والمتعة للآية ومتعهن على المسيس قدر المتعين. قال المتعة تقدر من الحاكم بقدر يسر زوجها وعسره، بقدر يسر زوجها وعسره. قالوا أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في الصلاة، وهذا مذكور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ويستقر المهر مثل بالدخول، يعني إذا دخل خلاص، يعني عندنا المفوضة قبل الدخول والخلوة لها المتعة، بعد الدخول والخلوة أو بعد الدخول أو الخلوة فإنه لها مهر المثل، لها مهر المثل. طيب وإن طلقها بعده يعني بعد الدخول فلا متعة، فلا متعة خلاص، لأنه استقر لها المهر فلا يجب لها متعة، ولا يجب على بين المهر والمتعة. المتعة إذن تجب للمطلقة المفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا افترق في الفاسد، يعني عندنا الفاسد النكاح الفاسد، والفقهاء رحمه الله تعالى أقصد فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى يعبرون بالفاسد والباطل، لا يفرقون بينهما إلا في موضعين، إلا في موضعين وهما في الحج. فالفاسد هو ها الحج الفاسد هو حسنت إذا وطئ فيه قبل التحلل الأول. طيب والحج الباطل هنا إذا لم يأتي بركن من أركان، عندنا أركان أربعة، الطواف والسعي لا بد أن يأتي به، لو تركه يكون في ذمته الآن يعني ما له وقت معين، والوقوف بعرفة من فاته فاته الحج، لكن لا يقول حجه باطل، وقت الحج يتحلل بعمرة لا يقول حجه باطل. والإحرام أحسنت، والإحرام الركن الرابع الإحرام يقولون لم ينعقد نسكه. الحج الباطل هو ما ارتد فيه والعياذ بالله عن الدين في أثناء الحج فيقولون حجه باطل. طيب والموضع الثاني الذي يفرقون فيه بين الفاسد والباطل وين؟ في النكاح. سنت في النكاح الفاسد ما لا النكاح الفاسد ما حصل فيه خلاف في صحته من عدمه، النكاح الباطل ما أجمع على بطلانه. فهنا النكاح الفاسد يعني مثلا نكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد لأن بعض العلماء يقول بصحته، فيقول لو حصل نكاح فاسد ثم افترقا فيه فهل يجب لها المهر أو لا؟ يقول إذا افترقوا قبل نعم قبل الدخول والخلوة فلا مهر، فلا مهر. ماذا؟ لأن العقد فاسد ما يجب لها شيء. طيب والفاسد وجوده كعدم. طيب إذا حصل الدخول أو الخلوة، إذا حصل الدخول أو الخلوة يقول يجب المسمى، يجب المسمى قياسا على الصحيح، قياسا على العقد الصحيح، الفاسد يلحق بالصحيح منه. طيب حديث عائشة في النكاح بلا ولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولها المهر بما استحل من فرجها. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى من الحنابلة يقولون لا، النكاح الفاسد يقول لا يستقر به شيء بمجرد الخلوة، يعني بمجرد الدخول صحيح، يقول لكن يقول بمجرد الخلوة لا يستقر به شيء لأنه ما فاتها شيء حقيقة. يعني ما نقول يعني مثلا فاتت البكارة بن عبودة، لا ما فاتها شيء، فقط حصل خلوة ما فاتها شيء. وهذا قول أكثر العلماء رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيارها الموفق ابن قدامة رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. وقوله زنا كرها لإخراج الوصف بكرها لإخراج المطاوعة، فمن زني بها وهي مطاوعة فليس لها المهر، فليس لها المهر لأنها اختلاف قبائها كان برضاها فلا تستحق المهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث. قال ولا يجب معه مع مهر المثل أرش البكارة لأنها داخلة في مهر، في تحديد مهر المثل. والمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها المنع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخ ولا يفسخه إلا الحال إلا حافل. سنت هنا ذكر هل للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها أو لا؟ قسم المؤلف رحمه الله تعالى المسألة إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الصداق حالا ولم يدفعه الزوج، يكون الصداق حالا ولم يدفع الزوج، يعني هذه كلها في لو لم يدفع الزوج المهر. فيقول إذا كان، فيقول إذا كان الصداق حالا والزوج لم يدفع فللمرأة منع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها، حتى تقبض صداقها. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المنفعة لمنفعة البضع تتلف بالاستيفاء، يعني استوفاها خلاص ما يقدر يرجعها اللي هي إزالة البكارة. فإذا تعذر استيفاء المهر إذا كان خلاص ما عندي شيء، أنا ما تقدر تستوفي المنفعة التي تلفت منها، ما تقدر تستوفيها، يعني ما تقدر ترجع بكارتها كما كانت. لماذا؟ خلاص زالت ما ترجع. فنقول لا، إذن أن تمنع نفسها من قبل، أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المهر مؤجلا لكن لم يطالب، يعني مؤجل لأجل معين لكن لم يطالب الزوج زوجته بالتسليم إلا بعد حلول هذا الأجل، يعني عقد عليها في محرم قالت قال أسلمك المهر في رجب، جاء رجب ما سلمها شيء، قال يلا سلمي لنفسك، قالت لا إلى أن أقبض صداقي. قالوا هنا لا، لا تملك ذلك. لماذا؟ قالوا لأن مجرد موافقتها على تأجيل المهر رضا منها بتسليم نفسها قبل قبض المهر، فلما رضيت خلاص أسقطت حقها في منع نفسها، أسقطت حقها في منع نفسها. وهذا معنى قوله أو حل قبل التسليم. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون المهر مؤجل ولم يحل، يعني عقد عليه في محرم قال المحرم السنة الجاية نسلمك المهر، ثم في سفر طلب منها تسليم نفسها، فيقول هنا لها تسليم نفسها لأن موافقتها على تأجيل المهر هذا رضا منها بتسليم نفسها قبله. وهنا أيضا ذكر حالة رابعة وهي إذا سلمت نفسها تبرعا، سلمت نفسها تبرعا يعني كان المهر حالا لكن قالت ما عندي مانع أبي يجي بعدين المهر ثم بدأ يماطل فيها، نقول ليس لها منع نفسها لأنها سبقا أسقطت حقها من تسليم نفسها أو من منع نفسها والساقط لا يعود. إذن لها منع نفسها ستكون صدقها الحال فإن كان مؤجلا ولم يحل أجله أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها المنع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزوج إذا أعسر بالمهر الحال فإن الزوجة هنا نقول لو كانت سلمت نفسها تبرعا ثم قالت لا أريد نكاح أريد مهري نقول ليس لها منع نفسها لكن لها حق طلب الفسخ، حق طلب الفسخ. قال فإن أعسر بالمهر الحال قالت طالبت ما عندي شيء ما عندي شيء فهنا لها حق الفسخ ولو بعد الدخول. وقوله لو هذا إشارة خلاف شرط هنا هو لأن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إذا كان بعد الدخول فليس لها الفسخ. وهناك وجه آخر في المذهب وذكره في الحاشية هنا أنها أيضا إذا لم تكن إذا كانت عالمة بعسرته أنه معسر فإنه ليس لها الفسخ لأنها دخلت على بصيرة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن قال ولا يفسخ النكاح الإعسار إلا حاكم وهو القاضي. لماذا؟ لأن هذا الأمر مختلف فيه ومختلف في تحقيق مناطه، يعني قد يكون يقول أنا معسر ولم تثبت أنه معسر أو لا، فالذي يحق المناط ويتأكد من ذلك هو القاضي، فلذلك لا يفسخ النكاح للإعسار إلا القاضي للاختلاف فيه ولحاجته لتحقيق المناط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال شيخ الله يحفظك بالنسبة للمنع ما نكون مشروط ما هو شيء المنع بالنسبة لله إذا كان الصداق حالات الثلاثة اللي ذكرنا مثل هذا المنع ما نقولنا مشروط وش مشروط من قبل الزوجة. هم يقولون ما دامت سلمت نفسها قبل ما دامنها رضيت بالتأجيل فرضاها بالتأجيل هذا رضا منها بتسليم نفسها قبل الأجل قبل حلول الأجل أو قبل استلام المهر. ما نقول مشروط يمكن أجلت مش تقول خلاص بشرط كذا لو شرطت ما فيش كان لكن لو ما شرط كلام أو ما شرط ولا تتصرف فيه أي في المهر المعين قبل العقد قبل القبض. لا المهر المعين قبل القبض إذا كنت أنا قلت قبل العقد فأوسعه قبل القبض. هنا هل الحاكم يتدخل في تحديد المهر أو لا؟ يعني يقول مثلا لا يزيد عن كذا أو لا ينقص عن كذا؟ أو يكون في حدود كذا، نقول المهر وزيادته هذا أمر دل عليه، يعني دل على إباحة الشرع، دل على إباحة الشرع، يعني مجرد الزيادة عن ما حدد 400 إلى 500 دل على إباحة الشرع. لو أن فدل على المباح، هل لولي الأمر حق تقييد المباح أو لا؟ هل لولي الأمر حق تقييد المباح أو لا؟ هذه مسألة خلافية ولها تفصيل عند أهل العلم رحمه الله تعالى. وإذا كان من باب السياسة الشرعية لا من باب تحريم الزيادة عليه من الأصل، فإن باب السياسة الشرعية يلزم فنقول له ذلك، له ذلك تنسخ لديه كما قلنا. ودليل ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه في الطلاق، في الطلاق لما أنه تتابع الناس في وقتها الطلقات الثلاث، قال أرى الناس قد تتابعوا في أمر قد كانت لهم في أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضى عليهم الطلاق ثلاثا. فهنا منعهم من حقهم الذي كان مباحا في الرجعة بعد الطلاق الثلاثة الذي يعد واحدة، وهذا المنع له سبب وهو لمنع الناس من الأقدام والإهماك هذا الشيء المحرم. فإذا كان ولي الأمر يرى أن هناك ضرورة أو حاجة ملحة لتقييد وتعيين المار، فالأمر يعني له حظ من الشرع، أو حظ من الشرع يعني اتباع سياسة عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. شيخ أحمد بعض الأعراف شيخ يقسمنا المهر مثلا شيء منها نقد وشيء منها ذهب، كل هذا يدخل في المهر؟ نعم، المهر كل ما دفع لأجل النكاح فهو مهر، اختلف فيه الهدايا، هدية مثلا زوج اشترى لزوجته مثلا جوال في أثناء فترة الخطوبة أو الملكة، فهل هو من المهر أو لا؟ عند الفقهاء الحنابلة ينص يعني صاحب الروض وينص أن هدية زوجه ليست من المهر. شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن كل ما دفع لأجل الزواج وإتمامه فإنه يعد من المهر، وكل مسألة خلافية، لكنه الضابط أنه كل ما دفع لأجل النكاح سواء كان نقدا أو عينا أو عينيا. أحيانا تسمي لبعض أقاربها مثلا أو هي تسمي مثلا لأمها أو أبيها، هذا جاء معنا في الدرس الماضي، تقدم للأب ها؟ وتقدم معنا لأبيها إيه ولغيره، أنا إذا سمي لغيره بطل، سمي لغيره بطل، يعني إذا شرط لغيره، لكن لو استلمت هي مثلا 50,000 ثم أعطت أمها جزء منه وأعطت أختها جزء منه هذا ما في إشكال، لكن كونه يسمى من الأصل جزء للأم وجزء للأخت وجزء للأخ مثلا، فهذا ذكر الحنابلة رحمه الله أنه لا يصح، لأن هذا عوض وضعها وهم لا يملكون من وضعها شيئا. حتى ولو رضيت شيئا ليس لها حق أن ترضى به، لكن لو رضيت لو أنها استلمته لأنه لها كاملا ثم بدأت توزع ما في شيء، لأنها ملكته من أصل. شيخ الأحفاد بالنسبة للمال مثلا محدد، الذهب مثلا ما يحدد شيء، لا إشكال. كيف مثلا يقال مثلا بالنسبة للمال مثلا 300,000 والذهب اللي تأتي به هنا يصير يعني تفويض جزء، تفويض جزء من المهر، المهر حدد بعضه وبعضه لم يحدد وتكون من جزء. فإذا لو مثلا جاء به ورضيت خلاص إذا بذكر المؤلف، إذا رضيت به فإذا تراضي على شيء جاز. Thank you.